أن إقرار الصغير والسفيه والمجنون والمعتوه ونحوهم وتصرفهم غير صحيح، لأن الله جعل الإملاء لوليهم ولم يجعل لهم منه شيئا لطفا بهم ورحمة خوفا من تلافي أموالهم. 23 صحة تصرف الولي في مال من ذكر. 24 فيه مشروعية كون الإنسان يتعلم الأمور التي يتوثق بها المتداينون كل واحد من صاحبه، لأن المقصود من ذلك التوثق والعدل، وما لا يتم المشروع إلا به فهو مشروع. 25 أن تعلم الكتابة مشروع، بل هو فرض كفاية، لأن الله أمر بكتابة الديون وغيرها، ولا يحصل ذلك إلا بالتعلم. 26 أنه مأمور بالإشهاد على العقود، وذلك على وجه الندب، لأن المقصود من ذلك الإرشاد إلى ما يحفظ الحقوق، فهو عائد لمصلحة المكلفين. نعم، إن كان المتصرف ولي يتيم أو وقف ونحو ذلك مما يجب حفظه، تعين أن يكون الإشهاد الذي به يحفظ الحق واجبا. 27 أن نصاب الشهادة في الأموال ونحوها رجلان أو رجل وامرأتان، ودلت السنة أيضا أنه يقبل شاهد مع يمين المدعي. 28 أن شهادة الصبيان غير مقبولة لمفهوم لفظ الرجل. 29 أن شهادة نساء منفردات في الأموال ونحوها لا تقبل، لأن الله لم يقبلهن إلا مع الرجل، وقد يقال إن الله أقام المرأتين مقام رجل للحكمة التي ذكرها، وهي موجودة سواء كن مع رجل أو منفردات، والله أعلم. 30 أن شهادة العبد البالغ مقبولة كشهادة الحر لعموم قوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم، والعبد البالغ من رجالنا. 31 أن شهادة الكفار ذكورا كانوا أو نساء غير مقبولة، لأنهم ليسوا منا، ولأن مبنى الشهادة على العدالة وهو غير عدل. 32 فيه فضيلة الرجل على المرأة، وأن الواحد في مقابلة المرأتين لقوة حفظه ونقص حفظها. 33 أن من نسي شهادته ثم ذكرها فذكر فشهادته مقبولة لقوله فتذكر إحداهما الأخرى. 34 يؤخذ من المعنى أن الشاهد إذا خاف شهادته في الحقوق الواجبة وجب عليه كتابتها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 35 أنه يجب على الشاهد إذا دعي للشهادة وهو غير معذور، لا يجوز له أن يأبى لقوله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. 36 أن من لم يتصف بصفة الشهداء المقبولة شهادتهم لم يجب عليه الإجابة لعدم الفائدة بها، ولأنه ليس من الشهداء. 37 النهي عن السآمة والضجر من كتابة الديون كلها من صغير وكبير، وصفة الأجل وجميع ما احتوى عليه العقد من الشروط والقيود. 38 بيان الحكمة في مشروعية الكتابة والإشهاد في العقود، وأنه أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، فإنها متضمنة للعدل الذي به قوام العباد والبلاد، والشهادة المقترنة بالكتابة تكون أقوم وأكمل وأبعد من الشك والريب والتنازع والتشاجر. 39 يؤخذ من ذلك أن من اشتبه وشك في شهادته لم يجز له الإقدام عليها، بل لا بد من اليقين. 40 قوله إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، فيه الرخصة في ترك الكتابة إذا كانت التجارة حاضرا بحاضر لعدم شدة الحاجة إلى الكتابة. 41 أنه إن رخص في ترك الكتابة في التجارة الحاضرة فإنه يشرع الإشهاد لقوله وأشهدوا إذا تبايعتم. 42 النهي عن مضارة الكاتب بأن يدعى وقت اشتغال وحصول مشقة عليه. 43 النهي عن مضارة الشهيد أيضا بأن يدعى إلى تحمل الشهادة أو أدائها في مرض أو شغل يشق عليه أو غير ذلك، هذا على جعل قوله ولا يضار كاتب ولا شهيد مبنيا للمجهول، وأما على جعلها مبنيا للفاعل ففيه نهي الشاهد والكاتب أن يضار صاحب الحق بالامتناع أو طلب أجرة شاقة ونحو ذلك. وهذان هما 44 45. 46 أن ارتكاب هذه المحرمات من خصال الفسق لقوله وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. 47 أن الأوصاف كالفسق والإيمان والنفاق والعداوة والولاية ونحو ذلك تتجزأ في الإنسان، فتكون فيه مادة فسق وغيرها، وكذلك مادة إيمان وكفر لقوله فإنه فسوق بكم، ولم يقل فأنتم فاسقون أو فساق. 48 وحقه أن يتقدم على ما هنا لتقدم موضعه اشتراط العدالة في الشاهد لقوله ممن ترضون من الشهداء. 49 أن العدالة يشترط فيها العرف في كل مكان وزمان،